بلادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارثين. أما بعد، قد عرفنا بالأمس في حديث جبريل المشهور أن جبرائيل عليه السلام سأل نبينا عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وعرفنا بالأمس معنى هذين الركنين العظيمين اللذين هما الشهادتان والصلاة. الحديث الآن عن بقية أركان الإسلام. فالركن الثالث الزكاة. الزكاة حق واجب أوجبه الله جل وعلا في حق في مال الأغنياء لطائفة مخصوصة، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى على ذلك، يعني وعد من أخرجها بالخلق العاجل وبالأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى في الآخرة. فقال جل وعلا: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقد دلت الآيات الكريمات من الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة من السنة المطهرة على فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام. من جحد وجوبها فقد كفر، ومن بخل بها فقد عرض نفسه لوعيد الله سبحانه وتعالى وعذابه ومقته. ومن الأدلة على أنها ركن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي الآية الكريمة في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إلى غير ذلك من الآيات. وقد جاءت الزكاة قرينة للصلاة في أكثر من 80 موضعا في كتاب الله عز وجل. والله وقد توعد سبحانه وتعالى من بخل بها بأن يصليه نار جهنم، كما جاء في حديث في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء أيضا في القرآن الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي حديث الزكاة الطويل: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تقعه بأخفافها وتنهشه بأفواهها، كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن صاحب بقر وقال صاحب غنم، وكذلك ما من صاحب ذهب من فضة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جبينه وبطنه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما باردت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والأحاديث الثابتة الصحيحة في وعيد من تهاون بالزكاة كثيرة أكثر من أن تحفظ. وهي ركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين. وقد فرضها سبحانه وتعالى على سبيل مواساة الفقراء، وهي قليل يعني شيء قليل لا يؤثر على صاحب المال وينفع الله جل وعلا به الفقراء. فإذا كان ففرض سبحانه وتعالى في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني 2.5%، وفي أيضا الحبوب والثمار إذا كانت تسقى بلا مؤونة مثلا فيها كلفة مثل السيوح والأنهار والسيول والأمطار العشر كامل فيما سقى السماء والعيون العشر، وإذا كان يسقى بمؤونة يعني بواسطة المكاين والنواضح فهذا فيه 5% نصف العشر. وفي بهيمة الأنعام في الإبل في كل 5 شاة إذا كانت سائمة حولها وأكثر، وفي كل 10 شاتين وفي كل 15 3 سياه وفي 20 4 سياه وفي 25 بنت مخاض وهكذا. وفي الغنم إذا كانت سائمة في كل 40 شاة وفي 121 شاتين وهكذا. والبقر أيضا فيها أيضا في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة على تفاصيل مبينة في كتب الأحكام بالنسبة للزكاة. وقد وعد الله جل وعلا من أنفقها بالخلص والبركة ساعة الرزق وأيضا بالأجل عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يحمد الله على أن كان من تفضل عليه بالمال، وأن كان من أهل الأموال يحمد الله على ذلك ويخرج الحقوق كاملة غير منقوصة، فلا يبخل بها ولا يستثقلها، وإنما يؤديها طاعة لله عز وجل ورغبة فيما عنده ورجاء مثوبته سبحانه وتعالى. وهي أيضا فيها أيضا سبب حفظ المال عن الهلاك والضياع، فإنه إذا أخرجت زكاة المال منه كان سبب في حفظه، وأن الله جل وعلا يحفظ المال وأن الله جل وعلا يسلمه لصاحبه. فعلى العبد أن يحرص على ذلك ويجاهد نفسه ويبتغي الأجر من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. والركن الرابع الصوم، والصوم فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الصيام فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والله سبحانه وتعالى وعد على ذلك بالأجر والمثوبة، فإنه جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. فأضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه، أضاف الجزاء إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الكريم الذي يعطي على القليل الأجر الكثير سبحانه وتعالى. سبحانه وبحمده لا إله غيره ولا رب سواه. قد جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. من جحد وجوبه كفر، ومن أفطر فهو على خطر عظيم، من تهاون تكاسل تساهل فهو على خطر عظيم. إن الله من عليه التوبة قبل الممات تاب الله عليه، وإن وافى الله سبحانه وتعالى وهو مفرط فأمره إلى الله جل وعلا. الخامس الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام الحج. والحج معناه القصد إلى هذه البلاد أو إلى الكعبة المشرفة. وتعريبه في اللغة قال والقصد إلى من تعظم. وفي الاصطلاح قصد مكة بعمل مخصوص في زمن مخصوص. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحج وكيفيته وقال الحجيج عليه الصلاة والسلام لنفسه وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة عن سنة 9، وذلك لأنه كان مشغولا بغزوة تبوك أو لأن لرغبته عليه الصلاة والسلام في أن يحضرها أكبر عدد ممكن من المسلمين أو ليستعد مثلا بالنفقة، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القائد العام وسيحمل من لا زاد معه ولا نفقة معه عليه الصلاة والسلام، أو لأن المشركين كانوا يطوفون ببيت عراة وأحب عليه الصلاة والسلام ألا يراهم على تلك الحال، أو لغير ذلك من الاعتبارات. المقصود أنه في عام 9 أمر على الحجيج أبا بكر الصديق رضي الله عنه فحج بالناس أبو بكر رضي الله عنه، ثم أرسل علي رضي الله عنه يقرأ على الناس الموسم سورة براءة ويعلن لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان. كان يطوفهم ببيت عراس لأنهم يقولون لا نطوف بثياب مستها نجاسة، بالنسبة للمرأة يكون مستها حيض، مثل الرجل يكون مسته جنابة مسته كذا، فلا يطوفون بثياب إلا ثياب تعطيهم الحمس لهم قريش، فإن أعطوهم ثيابا طافوا بها وإن لم يتيسر لهم طافوا ولو عراس. هذا من جهل الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية من الجهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن لهم هذه المبادئ، قال لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. وحج أبو بكر رضي الله عنه للناس عام 9 وأعلن هذه المبادئ للناس امتثالا لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فهذا نص صريح لأن الكفار من المشركين وغيرهم لا يجوز لهم دخول الحرم إطلاقا، حرم مكة يمنعونهم من هذا بهذه الآية. وهذه الآية وإن كانت المشركين فتشمل غيرهم من الكفار أيضا من اليهود والنصارى وغيرهم، لقوله إنما المشركون نجس والكافر نجس، لهذا لا يجوز أن يمكن من دخول المسجد الحرام يعني الحرم كله. ولهذا تجدون الآن على مداخل مكة مكتوب ممنوع دخول غير المسلمين. ولهذا الدولة وفقها الله وأعانها على كل خير جعلت طرق خارج مكة لغير المسلمين الذين جاءوا مثلا لقصد مثلا من الطائف إلى جدة ومن جدة إلى الطائف، يعني ما يدخل مكة، كانوا جاي من الطائف لمكة جاءوا إلى من الطائف إلى جدة من الطائف تركوا مكة على اليسار، وإن كانوا ذاهبين من جدة إلى الطائف تركوها على اليمين ولا يدخلون الحرم. في هذه الآية الكريمة امتثال لقول الله عز وجل فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا لعام 9 وفي السنة 10 من الهجرة. أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين أنه عازم على الحج هذا العام مستفاضة هذا في الناس، استعد الناس لحضور الموت ولمشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فحضرها خلق كثير يقدر العدد في ذلك الوقت ب112,000 على وجه التقريب، وهذا عدد كثير في ذلك الوقت، لأن الوقت ذاك الوقت كله من الجزيرة العربية، لا فتحت الشام ولا فتحت مصر ولا فتحت إلا فيما بعد، فهذه الأعداد كلها من الجزيرة، وهذا عدد ليس بالقليل، يعني عدد كبير إذا قيس السكان كأعدادهم والمسافات وعورة الطرق وعدم أمن الطرق، فهذا يعني عدد ليس بالكثير، ليس بالقليل بل هو قليل جدا. فقاد الرسول عليه الصلاة والسلام الحجاج بنفسه، والوحي ينزل عليه وهو يبين للناس ما يفعلون وما يذرون، ويقول عليه الصلاة والسلام في كل مناسبة: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا توفى الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة المتبهة بربيع الأول عليه الصلاة والسلام، فلما أراد الحج عليه الصلاة والسلام خطب الناس في المدينة وبين لهم أحكام الحج أو بعضا من أحكام الحج، فسأله سائل: ماذا يلبس المحرم؟ وش اللي يلبس المحرم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس. فسأله عما يلبس فأجابه بالممنوع، ومعناه ما عداه على الإباحة، لأن المباح أكثر من الممنوع والحمد لله. فقال: لا يلبس القمر، جمع قميص، لا يلبس القمر ولا البرانس، برانس جمع برنس، وهي ثياب لها رقاب ومتصل به مثلا شيء على ما يرى على الرأس، أشبه ثياب بعض المغاربة الآن. لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم، جمع إمامة، وهي ما يوضع على الرأس مثل الغترة ومثل العمامة التي تجعل على الرأس مكورة مدارة وغير ذلك ما يوضع على الرأس. لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويل، ولا يلبس ثوب مسه ورث أو زعفران، يعني مطيب، ويلبس النعلين، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ومن لم يجد القميص فليلبس السراويل ولا شيء عليه. هذا هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن الناس ما يلبس المحرم، وبيّن أنه يحرم يعني في إزار ورداء، إزار تجر به ورداء يضعه على كتفيه كحالة الناس الآن. هذا كيفية، هذا ما يعني الأمور التي يعني يمنع منها المحرم. كان هذا بيّن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام للناس وهم في المدينة. وفي عرفة أعاد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، إلا أنه سكت عن القطع، قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا قال يقطعهما، فدل ذلك على أن القطع منسوخ بما فيه من الإتلاف المال والمشقة والحرج، فإذا ما وجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين والخفاف تشبه إلى حد ما الكنادر الموجودة الآن جزمات، لكن لها سوق، لها ساق مثل الشراب متصل بها، تعمل من الصوف والوبر صوف الإبل صوف الضان، ويجعل عليها شيء من الجلد وقاية لها عن الأرض مثل الحذاء مثل النعال متصلة بها. فهذه الخفاف، فالمحذور منها أنها تغطي الرجل، ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى لبس النعلين. كان هذا بالمدينة عليه الصلاة والسلام حين صلى بالناس الظهر، ثم خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة وأقام بذي الحليفة، صلى بها العصر ركعتين وبات بها تلك الليلة. وذو الحليفة وادي الحليفة هو المعروف الآن بأديار علي، وهذا أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجاج والعمار، فإن المواقيت كما سيأتينا خمسة: أديار علي، الحليفة المعروف بأديار علي، وجحفة يحرم الناس الآن من رابغ، ويلملم المعروف الآن السعدية قرن المنازل ومعروف السير الكبير لأهل نجد وطائف وذات عرق، وهذا لمن في شمال الجزيرة وليأتي أيضا من جهة العراق والمشرق، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل هذه المواقيت وبيان كيفية الإحرام منها وبيان مسنونات الإحرام ومحظوراته، سيأتي إن شاء الله تعالى تباعا في الدروس المقبلة. وبالله التوفيق، وصلى الله، والآن نكتفي بهذا القدر لنستمع الأسئلة. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم، اللي عنده سؤال خلكم مسكين الهدوء عشان يستفيد. هذا اللي يسأل الأخ يقول صيام ثلاث أيام بالحج سبعة إذا رجع إلى أهله، هذا لمن لم يجد الهدي. نعم، اللي ما يجد هدي أو ما يكون معه نفقة يشتري بها الهدي، فهذا يصوم ثلاث أيام بالحج سبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام ثلاث أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هل يجوز للمختبر يعمل عمرة مثل وقت عمرة؟ الصيام يبدأ قبل عرفة، قبل عرفة يصوم الأيام قبل عرفة، لو بدأ من اليوم ولا بكرة ولا ما في العمرة. آخر عمرة ثانية لمن؟ لوالدي توفى. والله إذا ما في زحام ما يخالف، يعني ما في حرج إن شاء الله، بس في زحام شوي يعني ما يقدر حاجة، يعني العمر ما عليه حركة أي وقت إن شاء الله. ولوالدتي إن شاء الله، بس من التنعيم ما تحرم من بيت أو ما من التنعيم من أفضل. يلا يلا ها؟ بس بعد نصف الليل بعدها بعد اي قبل الفجر ما يخال ان شاء الله ان شاء الله بعد ان شاء الله. نعم، ليه ما سألت السؤال؟ ها رجع لسانك، ما سألت الرجال اللي هو واحد لكم جميع، هذا رجال في القامات جمل خلاص، ما هو يجي سؤالي كل الجميع خلاص، ما كل واحد لازم اقول له واحد السؤال. هالسؤال هذا جملك وقال شوف السؤال هذا سو جاي جاي ما يخالف يعتمد سو جاي. بس فيه بس المهم أحبكم تنتبهون، مو كل واحد أعلم في السؤال هو وحده، إذا طرح سؤال في الحلقة للجميع خلاص. يا شيخنا بالنسبة لرمي الجمرات إن شاء الله، في بعض أقوال أثيرت أن رمي الجمرات بترمى من بعد بداية اليوم الجديد، يعني من بعد الساعة 12 بالليل. فهل عن غد عن يوم غد؟ بالنسبة للجمرات، بالنسبة لرمز جو العقرب الكبرى والرميتين اللي بعد منهم اللي هم ثلاث مرات، فهل لا من بعد الساعة 12 ولا هل من صلاة الفجر ولا هل من طلوع الشمس؟ بالنسبة لرمز الجمرات عشان خلاص فهمت ولك خلاص. يسأل الأخ عن رمي الجمار وهو بعد وقت الحديث. الآن جمرة العقبة يوم العيد يجوز أن ترمى بعد نصف الليل للضعفاء والشبان والنساء والصغار، يعني هذه رخصة. من رمى بعد نصف الليل الساعة 2 الساعة 3 وقبل الفجر رمي صحيح. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللي أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين سألنته في أنها ترمي تطوف فأذن لها ورمت قبل الفجر، وكذلك أيضا سودة زوجة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها ورمت أيضا قبل الفجر، وكذلك أيضا هند، وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رمت أيضا قبل الفجر صلت في منزلها في منى. فهذا دليل على جواز الرمي للضعفاء ومن في حكمهم أنهم يرمون قبل الفجر قبل حضرة الناس. أما الأفضل فاليوم العيد يرمي الإنسان ضحى وإذا طلعت الشمس بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل وأكمل، يرمي ضحى يرمي يستمر الرمي إلى الغروب الشمس يوم العيد. أما الجمار الثانية كلها الثلاث يوم، يوم الحادي عشر والثاني عشر يبدأ الرمي بعد الزوال الظهر. أنت أخينا أفادكم الله حياكم الله نعم أفادكم الله خيرا. هذا كلام تو السؤال قدام السؤال يا اخواني، انت تسوي لكم كل واحد قد علم السؤال وحده وهذا نختار سؤال السؤال هذا لا تسوي يا اخواني، ارجوكم رجع انتبهوا للاسئله لا تكرر كلام، ما احتاج اكرر الاسئله، كل واحد لازم علم السؤال نفس الشيء صعب. لا لا السؤال للجميع، انت في حلقه الان قاعد طرح سؤال استفيد الجميع، واللي ما يفهم يسال في وقته، اما والله كل واحد قاعد يجاوب صعب صعب جدا. والله خلنا نشوف لهم كيف واحد ثاني عشان استجاب الجميع عشان استريح كل واحد قال اجاوب. انا ما فهمت ما في معنى وقت يهدي ليش هو متمسع هو يهدي عن الرمي ولا لا يهدي عن الرمي لا لا لا كمل الوقت ولا يهدي معنى لا ما غاب احد الا بعد الرمي. نعم رجل من احدث هو يقوم طواف العمره ماذا عليه او يعيد الطواف يتوضا ويعيد الطواف لا لا من البدايه زي الصلاه، صلاه الان لو واحد صلى ركعتين واحدث راح يتوضا يصلي ركعتين الباقيه لا خلنا بالنسبة إن شاء الله ليوم التروية بإذن الله تعالى. يوم التروية طبعا إحنا في داخل يسأل عن العمرة فين راح ها خوان ها ما يخالف ساعة من إن بس هذه الجميع السؤال خلاص خلاص إيه تعتمد عن أبيك مثلا كان متوفى ولا على الوالدة كان متوفى، بس أما أنت فيك العمرة دي بس إذا كان متوفين ما يفعل أرجو أرجو كان جالس بعد الحج كثير خلى بعد الحج. هو يبي يعتمر كل يوم. لا يا أخي يعني صعب. عاوز كل يوم يعتمر من السنة. بالنسبة ليوم التروية إن شاء الله. طبعا احنا هناخذ الاتوبيسات حيودونا على عرفه وهي من السنه انه نقف في منى، فهل علينا شيء في هذا؟ يسال الاخ اسمه جميعا. خلكم ويانا. يسال الاخ ويقول ان المطوفين يذهبون بنا في السيارات الى عرفه يوم 8 ولا يمكننا من المبيت في منى من التاسع، فهل من حرج في ذلك؟ هذا المبيت الى التسعه لا يجوز، لكنه يستحب سنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن تمكن وفعل فله أجر، ومن لم يتمكن ولم يفعل فأرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. هذا من سنة الحج وليس من واجبات. أنت يا أخي ما هو واجب لكنه سنة. علم علم من جميع إن شاء الله. طيب يسأل الأخ متى الوقوف بعرفة هذا العام؟